جزاكم الله خير الشيخ صالح. إذن المسلم الشيخ صالح يقدر نعم الله عليه ومنها نعمة الأمن والأمان والطمأنينة، ما أثر هذه الأمور على في حياة المسلمين الشيخ؟ لا شك أننا نعيش ولله الحمد في هذه البلاد بخير ونعمة وأمن وإيمان ورغد من العيش، الحمد لله. فعلينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. والله جل وعلا قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلنحذر من هذا ولنقيد النعم بشكرها ظاهرا، تحدث بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا، وبصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو شكر النعمة. فالنعمة ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، أنت مسؤول عن هذه النعم التي أعطاك الله يوم القيامة، بماذا صرفتها وبماذا استعملتها؟ ليست مجرد أنها مرت عليك وذهبت، لابد تسأل عنها يوم القيامة. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، تذكر هذا يا أخي. نعم.